بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، هذا الدرس بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفضيلة الشيخ علي بن سعيد الغامدي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه بلغ الرسالة والأمانة صلى الله عليه وسلم، أحفظ وأحسن من صلى وأكمل من أصلى الصلاة وأداها على ما يريده الله سبحانه وتعالى، حيث قال وأقيموا الصلاة، فقد أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بشرائطها وأركانها وواجباتها وسننها. وقد مر معنا والحمد لله مسألة الشرائط والواجبات والأركان والسنن القولية والفعلية، ومر معنا أيضا الصفات السلبية التي تتعلق ببطلان الصلاة أو نقصان أجرها بالمكروهات. فمن مجموع ما تقدم استطعنا أن نجمع أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ممن نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل لنا الذي هو درس الليلة إن شاء الله تعالى، وهو صفة الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أولا العناية بالنية، العناية بالنية، والعناية بالنية يأتي من يعني عدة جوانب. الجانب الأول أن الإنسان طبعا ما توضأ وخرج إلى المسجد إلا يقصد الصلاة ويريد الصلاة، فالنية إن شاء الله في هذه الحالة حاصلة. لكن أحيانا قد تغيب عن ذهن الإنسان وتأتي مشاغل وكثرة مشكلات فتطغى عليها، فلا يدري الإنسان حتى أحيانا ما صلى ولا يدري وش الصلاة اللي صلاها. فهنا قالوا لابد من تحديد النية التي يعزم القلب على هذا الفعل، وهي أن تقصد بالعبادة وجه الله، هذا أولا. وأيضا أن تعرف ماذا تصلي، هل تصلي مغرب أو تصلي عشاء. بعض الناس يدخل في الصلاة ويخرج ما يدري هو إيش صلي، وهذا أيضا من الأشياء التي يكون فيها يعني خطأ في النية. هذا جانب. الجانب الآخر، النية هي استحضار، مجرد استحضار، وليس المقصود فيها كما يفعل بعض الناس يعني من التشدد والوسوسة إلى درجة أنه يحس نفسه أنه ما نوى، يحس نفسه أنه أخطأ، يحس نفسه يأتي وسوسة للشيطان لعنه الله، حي وهو في صلاة فيعيد تكبيرة الإحرام مرة ثانية، يعيدها مرة ثالثة، وكل هذا ترى من وسوسة الشيطان، لأنه يقول لي تراك ما نويت، ترى نيتك ما هي سليمة، نيتك ما هي صحيحة، يرجع من جديد. فإذا دخل عليه هذا الباب يتعب، وقد يبقى لا يصلي ولا يبقى لا يطهر، وغيرها من الأمور التي يحاول الشيطان أن يستولي فيها على قلب الإنسان بالوسوسة، فيستعيذ بالله. إذا جاءه مثل هذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفخ عن يساره حتى يبعد عنه هذه الوسوسة. والنية عمادة الصلاة، لا بد من استمرارها أيضا حتى لا تغيب عنه في صلاته، لا بد استمرارها، شرط استمرارها، استمرار على بقاء النية شرط. لو نوى أن يقطع الصلاة أو يغيرها انقطعت الفريضة وتنتقل إلى النار. فإذن هذه المسألة مهمة. فالمقصود الاعتدال والتوسط، الاهتمام بها، الاهتمام بالإخلاص فيها، أن تكون عبادة لله عز وجل، لا يهمه فلان ولا يهمه عنده، ويتذكر أن هؤلاء مثله مخلوقون، إيش يعطونه؟ ما الذي سيعطونه؟ أغلى ما يعطونه الملك، الملك ما يساوي شيء بالنسبة لأن يصحح الإنسان عقيدة ونية في صلاته، هذه خير من الدنيا وما فيها. فإذا لا ينظر إلى الناس أنهم نظروا له بكبار، أو أنه يطلب منهم المدح أو كذا أو الثناء، كل هذه الأشياء يعرض عنها، يعرض عنها ويعلم أنه أمام الله سبحانه وتعالى. فلهذا النطق بالنية لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونحن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وسع أيضا أصحابه. فلم يكن أن نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا لله تعالى، هذا لا صحة ولم يثبت، وهو من الأمور المبتدعة في الدين، من الأمور المبتدعة في الدين. ومع أن هذه روية أو كثيرا عن الشافعي، هم الذين حصل عند بعضهم وسوسة في هذا، سر الانحراف إلى حتى المتأخرين من بعض المتقدمين، لكن النووي رحمه الله وهو من كبار علماء الشافعية معروف ورجل يعني شارح صحيح مسلم له الأذكار وله غير ذلك رياض الصالحين، هذا الرجل نص على أنه مثل هذه الأمور من الأمور المبتدعة الذي هو النطق بالنية، قال ولو كرره وآذى به غيره فحق للحاكم أن يعزره وأن يؤدبه. ليش؟ لأن نويت أربع صوت فيها ويعيدها يمكن مرتين أو ثلاث مرات إذا كان مداخل نفسه فيها شيء من الوسوسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك. ولكن إذا طبقنا السنة فإنها لا تأتي مثل هذه البدع أبدا، والبدع إنما تأتي على أنقاض السنة، على أنقاض السنة. طيب كيف؟ نعلم الناس باستمرار ونحن في مساجدنا مثلا نقرأ عليهم ما قاله أهل العلم في مثل هذه الأمور، فإذا عرفوا الحق عرفوا الطريق الصح ما ابتدعوا، لا يبتدعوا أبدا. لكن إذا ما علمناهم السنة من السهل، يعني يأتي الإنسان خالي الذهن شوف كان على صورة شيخ وكذا ويقول هذا الكلام، أو يعلمه أحيانا يعلمون التعليم تعليم يعلمون البدعة هذه، وليش؟ وعلى أنها سنة ما يظنون أنهم مبتدعوا. نعم، فلهذا الاهتمام بالنية أولا أن نخلص فيها، ثانيا أن نتطرف في مسألة يمكن أني ما نويت، هذه أيضا يعني يجب أن نستبعد تماما حتى لا يقع الإنسان في الوسوسة وفي التردد والشك. ثم أيضا استحضار، كيف الاستحضار؟ إذا قال الله أكبر حرم الدنيا وما فيها، نسعى قدر ما نسعى يغلبنا سيغلب، خاصة المشكلات والضغوط والأشياء التي يفكر فيها الإنسان، لكن قدر المستطاع يخلص لله عز وجل، يستحضر عظمة الله عز وجل وأنه سيساءل أمام الله عز وجل عن صلاتها، هل خرج بها كاملة، هل خرج بنصفها؟ قال يخرج أحيانا وليس معه من صلاته دائما وأبدا، يرد النفس يذكرها. كثرة المشكلات واستعراضها هذه من الأمور التي أحيانا تلهي عن النية، ويصبح الإنسان يسبح في بحر ولا يدري هو في صلاة أو غيره حتى يركع عليها. ومعلوم حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، منهم المجاهد والمتصدق ومنهم أيضا الذي يطلب العلم، هؤلاء لما لم يخلصوا النية كانوا والعياذ بالله من الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فإذا نجتهد في الإخلاص في النية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قبل البدء في الصلاة أن يعرف الإنسان اتجاه القبلة، هذا مهم، وخاصة أن الناس الآن يسافرون وأيضا يستأجرون ويدخلون في عمائر، ما أحيانا يصلي وثم يظهر القبلة عكس صلاة، لأن بعض الناس ما يهتم أن يضع إشارة للقبلة، وبعض الناس لا يعرف يستخدم الجوال، وإلا هذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله عز وجل، وهو الإنسان في قلب الصحراء إذا ما يعرف أين المشرق من المغرب في دياجر الليل يستطيع بهذه الآلة أن يحدد اتجاه القبلة بالدقة، وهذا فضل من الله عز وجل. لهذا جعلت شرط. وطبعا الأمر لا يخلو من أن يكون الإنسان داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة، فلا يجوز له إلا إصابة عينه، إلا إصابة عينه. طبعا إذا حجبها حاجب مثل عمود أو شيء هذا لا يضر، لكن لو أزيل هذا العمود كان وجهه إلى الكعبة، هذا معنى أنه إذا كان داخل المسجد يصيب عينه، فإذا كان خارجا صلى نحو المسجد، فإذا كان خارجا صلى نحو الحرم شطر، هذا الشطر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي نحو. أما الإصابة والدقة فهذه قد تندر إلا في موضع واحد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كشف له صلى الله عليه وسلم حتى رأى الكعبة فبنى محرابه عليه. ولهذا الآن الذين بنوا محاريبهم كعمر وعثمان وكذلك الوليد كلها على نسق واحد، كانت التوسعة الجديدة التي جهة الجنوب والجنوب الغربي، يعني ستغير حقيقة القبلة نفسها لأنه سينقل ليكون هناك المحراب الأول، فكيف يكون على نسق؟ هذا مستحيل لأنه مبعد عن هذا، أبعد الآن يبقى على ما هو، هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. وقد هدى الله ولاة الأمر، أخذوا برأي هيئة كبار العلماء ويشكرون على، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي لما قال إذا قمت فولي وجهك القبلة أو فاستقبل القبلة ثم كبر، فإذا أمره قبل أن يكبر أن يتأكد من القبلة. طيب لو ما يمكنه التوجه إليها لمانع من الموانع فإنه يصلي حسب حاله، لا يترك الصلاة لكن يصلي حسب حاله، ما أمكن إلى ذلك إمكان بأي طريق، كونه في الطيارة، كونه أحيانا مريض وعلى السرير ولا يستطيع استقبال القبلة مثلا، كونه أيضا في مكان محجوز ولا يدري فين يصلي كيف يصلي ولا يعلمونه مثلا، ففي هذه الحالة يتوخى ويتحرى ويصلي حسب حاله. حتى في الفرض، ليش؟ لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويدخل في هذا كما قلنا راكب الطائرة والمسجون بزنزانة لا يعرف القبلة ولا أحد يخبره بها، والمريض الذي على السرير ولا يمكن توجيهه إليها، ومن كان في صحراء منقطعا ولم يعرف أين يتوجه للقبلة. وقد كما ذكرنا من الله عز وجل الآن بأشياء يستطيع الإنسان بها إذا كان يستطيع الحصول عليها وتعلمها، فقد يكون هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب خاصة إذا كان يخرج إلى البحر ويصيد أو إلى البر يكون له سفرات عن طريق، فيلزمه أن يتعلم كيف يعرف القبلة. النقطة الثالثة، إذا قام تكبيرة الإحرام يقولها قائما أو كان جالسا مثلا وأقيمت الصلاة وكبر الإمام ويريد اللحوق بالتكبيرة ومع قومته يقول الله أكبر قبل أن يستقيم، ما صحت فرضا، لا تصح فرضا، بل يجب عليه أن يقولها وهو قائم مستقبل القبلة. من السنة أن تكون أصابعه إلى جهة القبلة، إما حذو المنكبين أو تتصل إلى فروع الأذنين، ووصولها إلى فروع الأذنين هو اختيار الشافعي رحمه الله تعالى، بحيث يكون الأصل هذا إلى المنكبين ويكون الأصابع إلى قريب من فروع الأذنين، وهذا هو أعدل الأقوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم إذا قال الله أكبر وضع يده يعني بهذا الشكل اليمنى على اليسرى، إما أن يضعها هكذا وإما أن يقبض على المعصم، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن أصحابه. واختار بعضهم أنه لو فعل بهذا الشكل هذا الأحناف رحمه الله تعالى فإنه يكون قابضا اليد على اليد مع القبض على المعصم، لكن الثابت هو قبضها بهذا الشكل هذا القبض. وكذلك يجوز في حال الضيق، في حال الضيق إذا ضاق يجوز له أن يضع يديه هكذا بس اليمنى على اليسرى هكذا جائز، لكن أين يضعهما إذا وضع اليمنى على اليسرى؟ عند الحنابلة ذكروا أنها تحت السرة، وحديث تحت السرة لم يثبت، ليس بصحيح، وإنما حديث أنه فوق السرة، وبعضها على حديث أنه على الصدر كما في حديث علي رضي الله تعالى على صدره، لكن لم يثبت أيضا معنى الاستنباط فصلي لربك وانحر أن يفعل هذا، هذا ما ثبت. إذن الوصل والاعتدال أن تكون ما بين الصدر وما بين السرة، هذا هو الوسط وهو الاعتدال وهو أصحها بإذن الله تعالى. السنة أنه لا بد أن يضع اليمنى على اليسرى بأي كيفية كان، لأنه ورد في الحديث أن هذا مما أدركه الناس من أمر النبوة الأولى، أنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولهذا يعتذر الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك رجل مهاب يعني ما كل أحد يستطيع أن يسأل، فجاءوا في آخر حياته وقد ضرب بسبب فتواه أنه ليس على مستكره انطلق، فضرب 100 صوت أنفكت كتفه فأصبح لا يستطيع أن يزر قميصه فأسبب، فجاء متأخرون فظنوا أن السنة هي السنة، مع أن الذي روى هذا الحديث وضع اليمنى على اليسرى هو مالك، ثم أخذه فيما بعد عنه نقلوا عنه البخاري ومسلم، فالأصل فيه الإمام مالك، سنة قولية ما يتطرق إليها النسخ في هذا الحال. فإذا يكون الاعتذار للإمام مالك أنه ضرب أصبح لا يستطيع أن يرفع يديه فأسمع، فكل من اقتدى بالإمام مالك اقتداؤه به باطل ماشي. ليس من السنة الإسلام. ولا يغرك حفظ بعض النصوص وبعض المتون الذي يذكرها الشناقطة، هذه كلها من صناعة المتأخرين. فالإمام مالك رحمه الله كان يضع اليمنى على اليسرى، لكنه كما قلنا حصل له هذا الحادث الذي أعاقه، فإذا وضع اليمنى على اليسرى بدأ بسكتة بسيطة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وهذه التي سأل عنها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنك تسكت، ذكر بعضهم ثلاث سكت، وصح منها سكتة، السكتة الأولى التي هي بعد تكبير، هذه سكتة ثالثة، فذكر أنه فيها يقرأ دعاء الاستفتاح، وأحيانا عمر كان يرفع صوته يعلم الناس، يظهر منها بعض كلمات أو شيء يبين أنه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صفة. ومن الصفات أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي استفتاح يقرأ به أصاص ولا يلزم أن يجمع به، لأنه في إصابته للسنة قراءة واحد من هذه الأدعية. وأيضا الأولى للإنسان أن يتعلمها، وأيضا الأولى أنه كل فترة يقول، ولو أن يستمر على يعني دعاء عمر لما فيه من التوحيد وما فيه من جوامع الكريم في الدعاء الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن أحيانا يأتي بهذا ويأتي بهذا. ليش؟ إذا علمنا الناس هذا تعدد ما يستغربون عندما يسمعون أحد يقرأ بدعاء هذا ما يستفتح أو ما يعرف الاستفتاح، فينكر السنة أو يجعل السنة واجبا. إذا حدد شيء واحد، إذا دعا دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقد مر معنا هذا من السنن القولية. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صح، لأنه الآن أنت إذا تعوذت بالله منه ما يوسوس لك، هو ما يعني لا يترك فرصة من الفرص أن يغويك ويلعب عليك في سنة، يأتي ويوسوس يحسدك، أمر بالسجود فلم يسجد، وأمرت أنت بالسجود فسجد، ثم يسمي. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بالتسمية، وفي غالب أحيانه يسرها، لكنه لا يترك، لأنه أصلا فيها خلاف قوي في كونها من الفاتحة، كونها آية من الفاتحة، وهذا رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى ورجحه بعض أهل العلم، فلا تترك التسمية أبدا مع قراءة الفاتحة، وهي معروفة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا تقطيع القراءة. ذكرت التسمية مع قراءته صلى الله عليه وسلم في الفاتحة، وأحيانا لا يجهر بها، وإن جهر بها فلا ينكر عليه لأنها ثبتت في السنة، وإن أسر بها أيضا فلا ينكر لأنه ثبت أيضا أنه أحيانا يجهر وأحيانا وأكثر الأحيان يسر، كما كان أيضا يفتتح أبو بكر وعمر بالحمد لله رب العالمين، ويقرأ الفاتحة ويقطع قراءته مع المد، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم الفاتحة قدر ما يستطيع الإنسان، لا يستكبر بنفسه ولا يظن أنه يتخرج ولا يظن أنه يقرأ على من يقرأ، لأن القرآن يؤخذ ويلقي تلقين القرآن، فأقل ما في الأمر الفاتحة بالذات لأنها ركن. يقول العلماء لو أخل بشدة فقد ترك حرف ويصير لحن، سقط منها حرف معناه بطلت. فلهذا يعني قدر المستطاع يعني طالب العلم ينظر إلى من يؤخذ عنه القرآن فيقرأ عليه، يقرأ عليه ويكرر حتى يثبت هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، كما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وإذا فرغ من قراءتها وكانت الصلاة جهرية يرفع صوته بآمين، ثم من بعده يؤمنون لو وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم، لا إله يعني شيء بسيط، لا تستعجل، حتى يفرغ هو الإيمان منها فابدأ بعدها. فإن الملائكة يكون تأمينها بهذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. والناس الآن يستعجلون أحيانا فيوافقونه أو يسابقونه. فالأولى لا إذا قال ولا الضالين انقطع صوته وهو يقول آمين، قل آمين يعني بعد ما تسمع، لأنه يقول لازم يقول آمين ويرفع صوته بها حتى يوافق التأمين، تأمين الملائكة ليحصل الأجر العظيم. السكوت بعد الفراغ من الفاتحة هذه التي ذكرنا إنها إحدى السكتات الثلاث، إلا أن الحديث فيها فيه ضعف. لكن لو سكت الإمام من أجل أن يعطي الناس فرصة أن يقرأوا الفاتحة فإنه لا يثرب عليه. ليش؟ لأن لم يرد فيها نص أنه سكت، ولم يرد أنه لم يسكت. ما دام الأمر فيه سعة فإذن الأولى بالإمام برضه أن يعطي الناس فرصة ليقرأوا الفاتحة، لأن المشكلة في موضوع قراءة الفاتحة الخلاف فيها قوي، ورأي الشافعي في هذا المسألة قوي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا هناك تأويلات، أنك إذا سمعت الإمام ويقرأ واستمعت إليه وأنصت تعتبر في حكم القارئ، وقراءة الإمام له قراءة، حديث في الترمذي فيه ضعف. لكن مع ذلك قدر ما تستطيع أنت مأموم لا تترك قراءة الفاتحة. طيب إذا كان الإمام ما يسكت، اقرأ الفاتحة معه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين وسكت، قل الحمد لله. يقال الرحمن الرحيم، قل الرحمن الرحيم. فتخرج معه إذا كان ما يترك لك فرصة، تعود على هذا تقرأها معه فتخرج وأنت قد قرأتها واستمعت إليها في نفس الوقت. هذه السكتة الثانية. والسكتة الثالثة كما سيأتي معنا أنها إذا انتهى من القراءة، إذا انتهى من القراءة فإنه يسكت لتراد النفس. فهذا حديث صحيح وثابت. طيب هنا القراءة كما هو معلوم بعد الفاتحة أيضا من السنة كما مر معنا، أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك القراءة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة فقط بالناس، ولكنه يقرأ، فيقرأ أحيانا من القصار، ويقرأ أحيانا من المتوسطات، بل وأحيانا يقرأ من طوال المفصل. لكن القراءة الطويلة التي فيها السور ذات المئين هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما كان يصلي لوحده يقوم الليل، فكان يقرأ يعني مرة قرأ البقرة النساء ثم آل عمران كلها قرأ في القرآن. ما نقدر نقرأ نصف جزء أو جزء من القرآن ونحن جالسين بدون لا صلاة ولا شيء، لكن الله عز وجل يسره له، هذا تيسير من الله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود قال لقد هممت بأمر سوء، جاءوا النبي يقرأ وهو تعبان من الشغل، فقال لقد هممت بأمر سوء. قالوا ما هو؟ قال أنا أجلس والنبي صلى الله عليه وسلم همة عجيبة. ولهذا لا يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا زنديق ومنافق معلوم منه، هؤلاء اختارهم الله لصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لابد من القراءة، وعلى الإمام يعني دائما وأبدا أن يتحين الفرص، يعني يتحين. يعني مثلا المغرب أعتاد الناس دائما على قصار الصوت، أحيانا الأعلى الغاشية الشمس الليل يعني ينوع ويزود شوية في بعض الأحيان، لا يبقى على هذا. أما بالنسبة لصلاة العشاء، بالنسبة لصلاة الفجر، الأصل الإطالة، الأصل الإطالة، وهي أيضا إطالة نسبية يراعي فيها حال الناس، يراعي فيها حال الناس. فإن صلى لوحده فيطيل ما شاء، حتى لو صلى الفرض وحده في البر أو في السفر أو في هنا وكان لوحده يبغى يطيل يطيل كما يشاء. ثم إذا انتهى من القراءة والسكتة التي ذكرنا أنها لتراد النفس رفع يديه حذو منكبيه وقال الله أكبر. هذه يسمونها تكبير النقل، وهي من الواجبات وليست كتكبيرة الإحرام، لكنه يفعل في الصفة كتكبيرة الإحرام. الأصابع والأيدي موجهة إلى القبلة، ثم يضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهم. هذا هو الذي كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول سبحان ربي العظيم، هذه الواجبة. وقالوا أدنى مراتب الكمال ثلاث، ورأى يعني أحد من أنس عمر بن عبد العزيز رآه وهو يسبح حزرها فطلعت حوالي 11 تسبيح. قال ما رأيت يعني رجلا أشبه صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل شيئا ما لعل لاحقا يلحق، بل وكان صلى الله عليه وسلم لا يرفع من الركوع وهو يسمع قرع نعل أحد، انتظر لعله يلحق، لأنه قال ولا تحتسب بها شيء إلا أن تكون أدرك الركوع، وإن من أدرك الركوع فقد أدرك. ويقول في هذا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، غير سبحان ربي العظيم. يقول مثل هذا أيضا، ولو زاد أيضا سبحانه قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من يجير ولا يجار عليه، فله أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركوع يجتهد فيه في تعظيم الله عز وجل، فيعظم الله عز وجل فيه، ولا معنى أن يقول سبوح اغفر لي جاز، ثم يرفع من ركوعه رافعا يديه في الركوع قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. أما المأموم فإنه يكتفي بقول إذا سمع الله لمن حمده من الإمام، يكتفي بقول ربنا ولك الحمد، لكن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما. طيب، ذكروا في حديث رواه مسلم أنه كان يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولو زاد ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإنه كان حافظ على هذا كثير من العلماء المحققين، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، اشتهر عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينقلها عنه، قال وربما أطال أحيانا الوقفة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا قام ووضع يديه، وهذه من الأمور التي يعني استنبطت في أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى. كيف؟ لأنه إذا كان يطيل الوقفة في صلاة الليل وكان يقف طويلا حتى يقال إنه قد أوهم أو يظن أنه قد أوهم، فهذا ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه وضع اليمنى على اليسرى. أما إذا كان في حال الإسبال ما يقال قد أوهم، والله أعلم. طبعا هذا المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة حتى يعود كل عضو إلى فقاره، هذا حديث صحيح ثابت، لكن لم ينقل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام وضع اليمنى على اليسرى ولا أنه يسرى، ولهذا اختلفوا فيها تقريبا على ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما ذكرنا، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن علمائنا المعاصرين المشايخ لهم خاصة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى يضعون بعد الرجوع اليمنى على اليسرى. القول الثاني أنه يسبل على طول، وهذا مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله توسط فقال يقبض ثم يسبل، وأقربها إلى السنة، فهم فيما أفهم وفيما أعرف وفيما يعني قوله حتى يعود كل عضو إلى فقاره، ليس المقصود أنه إلى يد إذا كانت مسبلة، لا، الفقار حقيقة في اليد، إذا وضعت اليمنى على اليسرى رجع فقار اليد إلى محل. وش الدليل على هذا؟ لو انكسرت اليد ما تقعد مسبلة، ترفع، فهذا دليل على الرجوع المفاصل إلى مكانها كما قال حتى يعود كل عضو إلى فقاره، والله أعلم. وعلى كل حال هي سنة، هي سنة، لكن الأولى أن الإنسان يعني يحافظ عليها، ثم يكبر بعد أن يقف، يكبر ويخر ساجدا من غير رفع اليدين إذا أراد السجود، هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه ينزل إلى الأرض من غير رفع اليدين. طيب، ما الذي ينبغي أن يكون أول ما يقع منه؟ هذا أيضا مما احتدم فيه النزاع والخلاف لوجود حديثين، حديث كان يضع ركبتيه قبله رواها أهل السنة، وحديث أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. ملخص ما توصلت إليه في هذا المسألة أن يقال الإجماع منعقد على جواز الأمر، إن شاء ينزل على ركبتيه وإن شاء ينزل على يديه، وأحيانا قد يكون نزوله على الركبتين متعذر، يعني بعض الناس ما يقدر شايب ما يقدر ينزل، لازم ينزل على اليدين، فهذا معذور، هذا معذور. لكن السنة بعد جمع الأحاديث والنصوص أن السنة النزول على الركبة ثم وضع اليدين حذو الكتفين أو مثلها في الرفع، تكون الأصل حذو المنكبين والأصابع حذو إلى فروع الأذنين ثم يسجد بينهم، هذا هو. أما النط نط الظهر إلى الأمام هذا ما له، ليس لكن هذا يكون في الركوع عندما يركع يساوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يرخي، لكن إذا سجد يسجد كما قلنا ينزل على الركبتين ثم يضع اليدين ثم يضع جبهته وأنفه ثم يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ورأى الواجب وحده وأدنى مراتب الكمال ثلاث، وفي نفس الوقت يدعو ويجتهد في الدعاء، فقمن أن يستجب له، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد، فاجتهد السجود فاجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. طيب، ولهذا انظر إلى الرفع، أول ما يرفع الرأس هو آخر ما وضع، ثم اليدين كانت قبل، ثم يقوم معتمدا على يديه إما بهذه الصفة أو بهذه الصفة، يعني حديث العجل فيه ضعف لكن اعتماد، أما حديث أنه كان يعتمد على يديه هذا حديث صحيح وثابت ولا ينهض على صدور القدمين كما هو عند الحنابلة، الحنابلة في كل كتبهم ينهضوا على صدور القدمين، ما هذا ما خلاف ما ثبت فيه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور القدمين، لا كان يعتمد على يديه، وكان أيضا قبل الارتفاع يجلس جلسة الاستراحة، يجلس جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، كان وهذه ثابتة حديث أبي حميد الساعي، ما كان صلى الله عليه وسلم صلاة يقوم فيها من واحدة أو يقوم فيها من ثلاث إلا جلس قبل أن يقوم، وكانت هذه من آخر في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولا تحمل على أنها عادة من سنن العادة، ولا يحمل على أنه كونه صلى الله عليه وسلم ثقل لحمه، قال صلوا كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فإذا نجلس جلسة الاستراحة فهي قليلة، ثم ينهض على يديه يعتمد على ركبتيه بعدها على فخذيه ويقوم، هذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا إذا سجد مكن جبهته وأنفه ومواضع السبعة ما عدا الركبتين يباشر بها الأرض أو يباشر بها المكان الذي يسجد عليه، لكن الركبتين ملبوسة بس، وأما بقيتها فالأولى أن تكون مباشرة لمكان ما يسجد عليه. طيب، من الأشياء التي ذكروها السنن في مسألة الإيش؟ أن يكون يعني مفرجا بين ضبعيه، حتى إنه لو أتى الحمل الصغير يدخل من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الذي يمكن يفعله؟ الإمام والمنفرد، أما المأموم إن استطاع وكان فيه متسع يفعل، وإذا ما استطاع كان الصف ضيق وخاصة الصفوف الأولى التي الناس يتراصون فيها فلا ينبغي أن يؤذي غيره بالتفريج، والأصل أنه يكون هكذا، لكن لو فعل كل واحد هذا أصبح الناس متباعدين في الصف ولا أمكن يعني أن يكون متحاذين بالمناكب والأكل، لكن بقدر الاستطاعة، وقال فأتوا منه ما استطعت. أيضا في السجود يجتنب كما مر معنا الافتراش، في بعض الناس الآن يفترش، هذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع. طيب، إذا سار في السجود أو في الجلوس مثلا مع الافتراش في السجود الثنتين من رجليه منصوبتين، أنا وقعت يد عائشة على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم مصفوفتين أصابعها تكون جهة القبلة، إذا كان واحدة اليمنى فيكون كذلك بقدر الاستطاعة، قدر ما يستطيع تكون متجهة إلى القبلة، وهذه ليس فيها إقعاء وليس فيها أيضا تورك، وإنما فيها افتراش بين السجدتين. من الأدعية المستحسنة قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، ومنها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت أصلح شاني كله واغفر ذنبي كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى عملي ولا إلى أحد من خلقي طرفة عين ولا ما هو أقل من ذلك، فهذه أيضا من الأدعية التي يجتهد الإنسان فيها في سجوده. وقد سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تدور خرج من عندها ما تدري فين راح، فصارت تدور له، جت في المسجد وقعت يدها على رجليه منصوبتين وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا أيضا من الأدعية التي ينبغي أن نحافظ عليها في الصلاة. طيب، فطبعا فيه أيضا نقطة ننبه عليها، مسألة أنه يضع يديه بعد السجدة على فخذيه، وكذلك طرف يده على ركبته، وقالوا لا مانع أن يقبل مثل ما يكون في السجود في التشهد، ويحرك الأصبع يدعو بها حتى بين السجدتين. هو حديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن لو فعل هذا يكون مشابها ليش؟ لجلوسه في التشهد. طيب ماذا يقول قبل أن يعيد السجدة الثانية؟ يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وحدها ما تكفي. الواحدة منها يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذه واحدة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثنتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثنتين. وإذا أتى بدعاء يعني أهدني وأصلحني، يسر الهدى لي، أشرح صدري للهدى مثلا، أرزقني، أجبرني، هذه كلها من الأدعية الجائزة. ثم يسجد السجدة الثانية ويفعل فيها من الحركة والدعاء والتسبيح كما فعل في السجدة الأولى، ثم إذا انتهى يرفع من سجوده حتى يستوي جالسا كما في صحيح البخاري ومسلم مكبرا. قالوا: وهذه جلسة الاستراحة، وهي ثابتة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه كما مر الكلام على أنه ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من إفراد في صلاة إلا جلس، وهذا هو الصحيح. طيب ماذا يصنع؟ كما ذكرنا يعتمد على يديه عند القيام والنهوض، ثم على ركبتيه وفخذيه، ثم يقوم، ولا يعتمد فقط على مجرد النهوض على صدور القدمين، لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول: الله أكبر، غير رافعا يديه كما فعل في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الركوع والقيام من الركوع. فالقيام من السجود أول، من أول ركعة إذا قام لا يرفع، وهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يرفع يديه عند القيام من الركعة وعند السجود، هذه موضعين ما يرفع فيها. ثم نهض إلى الركعة الثانية يفتتح القراءة مع التسمية فلا يتركها ولو سرا ولا يسكت، رواه مسلم، ما في يعني لأن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكت. وكذلك اكتفى بالاستعاذة في أول الصلاة فإنها تكفي، فإنها تكفي، هذا هو الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء احفظوها: أولا أنه إذا قام ليس هناك سكوت خلاف الركعة الأولى، فإنه أول ما يبدأ بالسكوت ليقرأ دعاء الاستفتاح، هذا أول. الثاني أن الأولى يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وهذه لا يمكن أن يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. الثالث تكبيرة الإحرام، تختلف اللي هي الأولى هي تعتبر تكبيرة إحرام، وهذه تعتبر تكبيرة نقل، تلك لو أخل بها ما صحت الصلاة، وهذه لو حصل فيها نسيان يمكن أن يسجد للسهو لأنها من الواجبات. والرابع الإطالة في الأولى في القراءة والثانية تكون أقل منها، والتناسب في الصلاة هو الأولى، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم حيث كانت صلاته يعني قريبة من السواء، لكنه يقرأ في الأولى أكثر وأطول من الركعة الثانية. هذا ما نقله عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ممن يعني نقل صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا انتهى من الركعة الثانية جاء الجلوس ليش؟ للتشهد الأول. التشهد الأول يضع يده هكذا على فخذه أو على ركبته، ويضع هذه على فخذه ومرفقة على فخذه هكذا، هذه يضعها بهذا الشكل حتى يعني من غير يعني يضعها مفروشة، لا يضعها هكذا، لكن هذه يضع هذه يده على الفخذ، ثم هذه بهذا الشكل الخنصر والبنصر يقبضها، ثم يحل حلقة هكذا بين الوسطى والإبهام، والسبابة تكون غير مرتفعة، لا، يكون فيها شيء من الانحناء، ثم يحركها يدعو بها، هذا ثابت في الصحيحين، يحركها يدعو بها. وأحيانا في بعض الأحيان في الحديث يشير بها، فما حركها يشير بها. والذي يظهر والله أعلم أن موضوع التحريك والدعاء بها هو السنة، إذا جاء ذكر الله أو الدعاء أيوه فإنه يحركها، لأنه يستنزل بها الإجابة، كما في حديث محمد بن واسع الذي فقده قائد الجيش، فبحثوا عنه وجدوا في المسجد يحرك إصبعه، قال ماذا صنع؟ قال أستنزل لك النصر بمجاديح السماء، قال هذا الإصبع عندي خير من 100,000 مقاتل، ولهذا أحرص يا أخي، قد ينصر الناس في مكان بسبب صلاتك، بسبب صلاتك اللي أنت تصلي في مكان ولا في مسجد بسيط ولا كذا، تستنزل النصر وتدعو الله عز وجل أن ينصرهم، أنصر المجاهدين في سبيله ولإعلاء كلمته وتحكيم شرعه، فينصرون بسبب صلاة فرد بإذن الله. والمعصية وشومها سبب كوارث على المسلمين في أماكن غير المكان الذي هو. قال ويجعل بصره، من الأصل أن يرمي بصره موضع سجوده، إلا إذا جلس فإنه ينظر إلى إصبعه وهو يحركها، فإن ذلك أجدى ألا يسبق به الوسواس، يقطع الوسواس عليه، فإذا جلس يجلس مفترشا، وهذه ينصفها، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ولو جلس عليهما معا هكذا، جلس بين السجدتين أو، وهذا الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين هكذا، أما في التشهد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس على عقبه، وإنما افترش وجلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا هو بالنسبة للتشهد الأول. فإذا انقضى هذا التشهد يقوم مكبرا رافعا يديه الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة ولا يزيد عليها، تشهد معروف، تحيات لله، صلوات طيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو قال صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على سيدنا نبينا محمد لا بأس، لكن هذا هو التشهد الأول الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا في البخاري. طيب، هذا التشهد قدر الاستطاعة أيضا يأتي به كاملا، لكن لا يطيل، ما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هو جالس على الرضف. كيف على الرضف؟ الحصى المحمى، لو عندك حصى، لو عندك بطحة حارة ما تستطيع تجلس تطول، تقتصر. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل في هذا التشهد، فلا كأنه على الرضف وهي الحجارة المحمى، ثم ينهض مكبرا كنهوضه من الركعة الأولى إلى الثانية، معتمدا على يديه مستعينا بهما على ركبتيه وفخذيه، وكان يرفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، هذا في الصحيح، هذا في الصحيح. ثم يقرأ الفاتحة وحدها، لأنه لم ينقل صلى الله عليه وسلم أنه قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، هذا هو الصحيح. لكن كان أبو بكر الصديق في المغرب يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كالدعاء، وهذا كان فيه له مداومة عليه، وربما سمعت منه ولم ينتقد عليه أحد، وفعله سنة رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على جواز القراءة. فلو أن إنسان أطال إمامه وأراد أن يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، يقرأ يقرأ، لأن أنت الآن هذه الصلاة جعلت للذكر والدعاء والقراءة والاستغفار، فأنت لا تسكت. لو هو طول في قراءة الفاتحة، أنت انتهيت من الفاتحة ودك تقرأ سورة، أقرأ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، أخذنا هناك الافتراش وهنا التورك، والتورك له يعني صفة، صفة التي هي أن يجلس على مقعدته ويدخل قدمه اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن، هذا التورك. في نوع آخر يعني يسمونها الكفت، بدل ما يخرجها من تحت يدخلها بين رجله، هذه بين رجله اليمنى وبين مقعدته، يسمى الكفت، وهو جائز للحاجة، ولو فعله صح لأنه حصل المقصود من التورك وهو الجلوس على مقعدته، وكونه يخرجها من تحت قد يؤذي غيره أو لا يكون هناك مجال، فيضعها ما بين الفخذ وبين المقعدة، هذا يسمى الكفت. قال صلى الله عليه وسلم: يبسط ذراعه يده اليمنى على فخذه الأيمن ويجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، ثم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة بالوسطى والإمام، ويحرك السبابة يدعو بها غير منصوبة، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ الأيسر أو على الركبة، والغالب لو يكون على الفخذ لأنه سيعتمد على الجانب الأيسر، التورك فيه اعتماد على الجانب الأيسر، فكونه يعتمد عليها هكذا حتى لا يؤذي أيضا غيره في المجافاة بالنسبة، وما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجافي باليسرى مع أنه بإمكانه، وهذا حديث رواه مسلم. ويستقبل بأصابعه القبلة في تشهده، يعني هذه الرجل اليمنى أو الرجلين في حال السجود كلها يستقبل بها القبلة، ثم إذا استوى جالسا قرأ التشهد الأخير. والتشهد الأخير على الصحيح أنه يجمع بين التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، وهذه الصلاة ينبغي تعلم الصيغ الواردة فيه. فمن الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وطبعا قد تستغربون يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استنكرها، قال ليست في صحيح البخاري. تدرون فين هي موجودة في صحيح البخاري؟ في مناقب إبراهيم عليه السلام بهذا النص، وليست في تعليم الصلاة، تعليم كيف علمتنا كيف نسلم عليك، تعلمنا كيف نصلي عليك. ولأن كثرة من روى اللي هي الصفة الثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وهذه كثرة رواتها جعلت ابن تيمية يقول ليس في البخاري إلا هذا الصيغ. الصيغة الثالثة التي هي فيها اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى آل بيت محمد وعلى أصحاب محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى آل بيت محمد وعلى أصحاب محمد كما باركت على آل إبراهيم، هذه أيضا من الصيغ وينبغي للمسلم أن يتعلمها، لأنها كلها وردت وثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الأكثر كما قلنا التي هي الصفة الثانية التي فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، قالوا هذه هي أجود، لأن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر، تكون عليه ويكون أيضا مع آله. فإذا فرغ من تشهده الأخير استعاذ بالله من أربع قبل الدعاء، وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أو عذاب النار، إن كان عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، احفظوها هذه في مسلم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذه رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أنه أمر بذلك وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع وذكرها. بعض أهل العلم كالظاهرية يرون أنه واجب، ليش؟ لأن عندهم قال إذا فرغ فليستعذ أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن الصحيح أنه ليس واجب وأنه من السنة، هذه من السنة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إذا أنتهى من هذا يختار من المسألة بعد ما شاء مما ليس إثما ولا قطيعة رحم وليس فيه اعتداء في أن يطلب شيء ليس من حقه، في أمور لا يجوز له أن يسأل الله أن يكون هو صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وإلا أن يكون له مقام النبي. هذه أشياء لا يمكن. إذن ما دام يدعو ليس في دعائه إثم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء في الدعاء فله أن يسأل. طيب إذا سأل الله عز وجل من أمور الآخرة واضح ما فيها مشكلة، لكن لو سأله من أمر الدنيا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لو سأل الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة، لو سأل الله عز وجل أن يبارك له في رزقه، لو سأل الله عز وجل أن ينصره، لو سأل الله عز وجل مثلا أن يقضي حاجة وحاجة كل مسلم مسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، فهذه الأدعية كلها بإذن الله تعالى تعتبر من الجائزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أصحابه ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث في الصحيحين. كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومنهم أبو بكر، ومنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. قال: فإن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هو حديث متفق على صحيح. ثم إذا انتهى سلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. فلو زاد وبركاته صح، لكنه يعني على الصحيح لم يثبت. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله، لو قال وبركاته لصح لكونه من الدعاء، يكون دعاء، لكن الأولى الاقتصار على الوارد. ويلفت وجهه هكذا حتى يرى بياض خده وجهه، وكذلك في اليسرى حتى يرى، ويلتفت في اليسرى أكثر. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان وهو إذا صلى بالناس ويستغفر الله له: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو وجهه إلى القبلة. وأيضا يركض قليلا حتى يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة كما رواه مسلم. ثم ينصرف إلى المأمومة. طيب كيف ينصرف؟ انصرفه صلى الله عليه وسلم على الصحيح كان على ناحيته، ينصرف عن يمينه، فيكون بعض المصلين هم الذين يرون وجهه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينصرف هكذا عن الشمال. الرواه يعني كل روى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أنس روى أنه كان ينصرف عن اليسار، وابن مسعود أنه ينصرف عن يمينه، وأنس يقول ينصرف عن يساره. فالذي يظهر أنه من جواز تعدد الصفة، فلا يستنبط ولو يفعله الإمام مرة هكذا مرة هكذا يكون مصيبا للسنة. ثم تأتي عاد بعد ذلك الأذكار، الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومنها أن من قال بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ثم يسبح الله عز وجل، يسبحه 33 ويحمده 33 ويكبره 33، وفي الخاتم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام المئة. طيب كيف يفعل التسبيح؟ لو قال مثلا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والتسبيح يكون باليمنى، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحنا فيها. ثم أيضا عقد التسبيح باليمين ورد في الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو العقد هذا يعني يضع إصبعه على هذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى ينتهي من 33، ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويحسب بهذه، ما في مشكلة أن يحسبها. أو إذا كان يغلط خاف يغلط، فإذا انتهى من هذه يرجع من هنا فيعرف أنه سبح كم؟ 30، ثم يأتي بالثلاثة. طيب لو سبح في هذه وهذه لا مانع ولا بأس أن يسبح كل واحدة يسوي فيها عقد حتى تنتهي كلها، ليش أنه قال مستنطقة ولا يمنع أن تستنطقها، كما تستنطق هذه. لكن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعقد تسبيحه باليمنى، ولو مرة فعل هذا ومرة فعل هذا فلا يشترط على الصحيح، ويرفع صوته أحيانا خاصة ليعلم الناس. هذه صفة. الصفة الثانية يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، حتى ينتهي من 33 ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك. في بعض الصفات ذكرت على أنها يعني من السنة، وأنه علمهم أن يسبحوا عشرا ويحمدوا عشرا ويكبروا عشرا، وسكت على هذا. هل معنى أنه اكتفى بذلك؟ بعضهم قال يكفي سبحان الله. طيب والأحاديث الثانية ليش ما تضم هذا الحديث معنا؟ إذا قلها عشر عشر عشر عشر لين تخلص. هل مين؟ هذا الذي أفهمه أنه هو السنة. لو اقتصر عليه فقط أنه سبع عشر وحمد عشر وخبر عشرا ما أتى بالسنة كاملة، لابد يقولها ثلاث مرات. هذا هو الذي يظهر لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونستودعكم الله على أمل اللقاء في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.